عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبق أن ذكرنا في هذه الآيات الكريمات أن الله سبحانه وتعالى نادى في الناس عموما، ودخل في لفظ الناس المؤمنون وغيرهم من سائر الأديان، فأمرهم الله فطلب الله منهم سبحانه وتعالى أن يأكلوا من نعمه التي خلقها في الأرض بشرطين: أن يكون حلالا وأن يكون طيبا. قلنا الحلال معناه المأذون فيه، وقلنا الطيب معناه الذي ينفع البدن ولا يضره. كل ما أذن الله فيه ونفع البدن ولم يضره فهو مما أذن الله بأكله، ما عدا ذلك لا يجوز. فالمأذون فيه إنما هو للمؤمنين، لأن الله لم يأذن لكافر أن يأكل مما خلقه وأوجده إلا أن يستعين به على طاعته. فدل على أن الكفار ما يأكلونه ليس حلالا لهم، ليس مأذونا لهم. فما عدا مما في الأرض إنا لم ينص الله عليه سبحانه وتعالى، وكأنه معفو عنه. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكرنا الخطوات جمع خطوة، والمراد به لا تتبعوا سبله ولا تسلكوا طريقه. والسبل سبل الشياطين وطرقهم، أوامره وما يزينونه للناس. فنهانا الله عز وجل أن نتبع وساوس الشيطان وما يوحي به لابن آدم، ولا تتبع خطوات الشيطان. ثم علم الله سبحانه وتعالى وبين أن سبب ذلك أنه لكم عدو ظاهر العداوة، وعداوته أنه لا يأمر مؤمن بخير على الإطلاق، لا يأمر إنسان بخير على إطلاق، وحريص على إفساد قلب المرء وعلى إفساد طريقه، ويسره أن يكون من أهل النار. فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قلنا السوء معناها الإثم، والفحشاء معناها القبيح، فدخل فيه كل ذنب وكل فاحشة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ويأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخف فالأخف، فبدأ بالإثم لأنه أخف من الفحشاء، والفحشاء يكون فيه زنا. ثم خلف ذلك كله، أعقبه بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن تقول على الله شيئا بأن هذا حلال والله لم يقل فيه حلال، أو حرم شيئا لم يحلله الله سبحانه وتعالى، أو قال في حكم من الأحكام أن الله يقول كذا ولم يقله، فتنطبق عليه الآية ففيه وعيد شديد، فهو ممن اتبع خطوات الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قيل لهم قلنا للناس عموما، اتبعوا ما أنزل الله؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أي لا نتبع ما أنزل الله، إنما نتبع الذي وجدنا عليه آباءنا. يقول الله سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كلمة لو الأصل فيها الشرط، الأصل فيها الشرط، وجزاء الشرط ممتنع فيمتنع الجواب. لو جاء زيد لأكرمته، فما جاء زيد ما لم يأتي فلم يقع الإكرام. هنا قال سبحانه وتعالى: أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليست هي من باب الشرط الواضح، إنما هي من باب المبالغة، كما جاء في الأحاديث وما جاء في الآثار: أعقل السائل ولو جاء على فرس. هذه من بلاغات مالك الموطأ، لم يسند، يعني لم يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء سائل، لو قال: اعطوا السائل ولو كانت ثيابه رثا ولو لم يكن له نعال، غير معقولة يعني الكلام هذا. إنما تأتي لو لأن ما بعدها يكون أشد من المطلوب، كما لو قال: من ظلمك فأضربه، يعني يقول اضرب فلانا ولو ظلمك، أكرم فلانا ولو أحسن إليك، لا تأتي، إنما تأتي المبالغة: أكرم فلانا ولو أساء إليك، هذه معقولة. اضرب فلانا ولو أحسن إليك، هذه معقولة، إنما بعد لو يكون فيها مبالغة مخالفة لما قبلها. هنا: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هم قالوا: إحنا ما نتبع إلا آبانا، لا نقتفي أثر أحد ولا نقبل قول أحد إلا قول الآباء، فما فعلوه نفعله، عبد الأصنام نعبده. والله عز وجل يبكتهم يستهزئ بهم. يقول: حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. عقل فلان، ما الفرق بين عقل فلان شيئا وفهمه وفقهه؟ الفقه إدراك المعاني الدقيقة، والفهم معناه أن الإنسان علم كنه الشيء وفهم المرادة. والعقل، العقل إما أن تكون غريزة في الإنسان، ملكة يستطيع بها فهم الأشياء، أو أنه علم بمقتضى هذا العلم يكف عن فعل القبيح، هذا هو الصحيح. ولو قيل لك: ما العقل؟ هو علم يعطاه الإنسان يعرف بموجب هذا العلم أن هذا ضار فيجتنبه. ولذلك من علم الشيء الضار فلم يجتنبه قال أنه غير عاقل، تصرف تصرف غير العاقل لأنه لم ينفعه علمه الذي علمه. فإذن العلم كما أنه غريزة، علم ينتفع به، فمن لم يحجبه علمه عن ارتكاب المنهيات فليس بعاقل. الله عز وجل يقول: أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا، ليس لهم من العقل إما شيئا من الأشياء ولو كانت قليلة فيتبعوه. أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اقرأ الآيات التي وقفنا عليها الآن، نقول ما سبق لبيان الرب بما يأتي. نعم. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. الذين كفروا من سبق ذكرهم، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما مثل هؤلاء؟ المثل ضرب المثل بمعنى تقريب الشيء للذهن. إذا أردت أن توضح أمرا فتعطي له مثالا، هذا المثال يوضح ذلك الأمر المطلوب إنفاذه أو المطلوب اجتنابه. والأمثال في كتاب الله عز وجل من باب القياس، هذا ليس كهذا أو هذا كهذا، والجامع بينهم كذا، فمعناه صحيح، إما اعمل به أو اجتنب. ولذلك الأمثال دقيقة في كتاب الله عز وجل، ولا يعقلها إلا العالمون. فمن لم يتفصل الأمثال ويقرأها ويتدبرها فليبكي على نفسه، لأن الله عز وجل يقول ولا يعقلها إلا العالمون. فمن لم يفهم معنى المثل فليبكي على نفسه لأنه ما حرص، فليحرص وليفهم معنى الأمثال. هنا قال ومثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل هؤلاء الكفار كمثل الأغنام والبهائم التي تسمع صوت الراعي حين ينادي ويدعوها فلا تفهم منها إلا صراخا لا تعي ما الذي يقوله. المثل مثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. أهل التفسير المفسرون يكثرون في بيان المراد من هذه الآية، هنا فيه تشبيه، التشبيه ما يكون تشبيه مفرد بمفرد أو تشبيه جملة بجملة، يعني مركب بمركب. المفرد بالمفرد أن تشبه النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعو الناس إلى هذه الدعوة كمثل الراعي حين يصيح على غنمه، فالراعي يدعو الغنم لمصلحتها، يحوشها عن المضار من الزروع ويدعوها إلى الكلأ والعشب النافع لها. وكذلك الأنبياء يدعون أتباعهم ويدعون الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. فهؤلاء الذين لن يستجيبوا مثلهم كمثل هؤلاء الغنم، لا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يقوله ويتكلم به ويلفظ معناه. وكذلك الأغنام لا تسمع من الراعي إلا دعاء ونداء. مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي بما لا يسمعه السامع إلا صراخا بأصوات ونداء. ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ النداء قد يتطلب أن يكون المنادى بعيدا، فليس كذلك الدعاء. والنداء غالبا تدعوه لأمر فيه نوع من طلب، النداء فيه صراخ كأنك تدعوه باسمه ليستجيب، وأما الدعاء إنما تطلبه لحاجة. فغالبا هذا الفرق بينهم، إلا ما يكرر الله سبحانه وتعالى لفظتين في الآية بمعنى واحد. الدعاء يكون من بعيد، النداء يكون من بعيد لبعيد، والدعاء يكون لقريب، والنداء يكون فقط للشخص ليلتفت ويسمع، والدعاء غالبا تدعوه لأمر ما ليستجيب ذلك الأمر. فيقول الله عز وجل مشبها حال الكفرة بحال الأغنام. هذا التشبيه هو أولى مما يقوله غيرهم، لأن الله عز وجل ذكر في كثير من الآيات أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فشبههم بالأنعام، وهذه الآية موافقة لتلك الآيات. والتشبيه هنا أن الله شبه الكفرة بالنعم بالضأن، كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فلا يسمعون. كلمة لا يسمعون المنفي سماع استجابة، لا سماع أذن، لأن سماع الأذن لا بد منه، إلا الله عز وجل من كان أبكم لا يسمع فإنه يوم القيامة يبعث فيقول يا ربي بعثت الرسل ولم أسمع ما قالوه، كالمجنون يقول يا ربي بعثت الناس ولا أعي ما يقولون، وكالطفل الصغير يقول يا ربي لم أبلغ حتى أفطن وأتبع الرسل، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. إيش معنى يمتحنون؟ يعني أن الله عز وجل يختبرهم يبتليهم، ويعلم الله عز وجل صدق الصادق منهم والكاذب منهم، لو كبر الصغير ولو عقل المجنون ولو صحى وسمع الأذى. السماع هنا المنفي لا سماع الأذن، إنما سماع الإجابة سماع الفهم، واضح؟ يقول الله سبحانه وتعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، هم سمعوا النداء سماع أذن لكن ما فقهوا معناه، لأنهم لا يريدون فقه المعنى. وكذا صاحب الهوى حين تدعوه وتبين له حقيقة الأمر وتبين له أن هذا الصواب ما يحب يرجع، لا يحب يسمع، تأتيه بالآيات وتبين معناها وتأتيه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبين معناها، لكن لا يستجيب، لأنه لم يفرغ سمعه الذي هو سمع فهمه، ما عنده استدعاء يفهم، وقد يسمع كذا. وكذلك هؤلاء الكفرة، فالله عز وجل يقول عنهم كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي. وصفهم الله بأنهم صم وبكم يعمي، ما شبههم الله، لم يقل هم كالصم ولم يقل هم كالبكم ولم يقل سبحانه وتعالى هم مثل كذا، إنما جعلهم جعل الصمم فيهم وجعل العمى فيهم وجعل البكم خلقة فيهم، واضح هذا؟ الصم بكم عمي، فالصمم غريزة فيه والبكم خلقة فيه. لا تزاحم يا أخي، ترى خط الرقاب والزحام في أذية للناس. وكذلك البصر، فالله عز وجل وصفهم بأنهم صم بكم عمي، الصمم بمعنى لا يسمعون، وقلنا كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، إيش الآية بعدها؟ لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع فهمي، ولو مسامعين، من لم يكن له بصر ولا سمع ولا هذا لا تقوم عليه الحجة. لكن الآلات التي يفهم بها الإنسان دعوة الله عز وجل متوفرة في الجميع، هذا أبو لهب له قلب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له قلب، هذا جاءه رسول هذا جاءه رسول، هذا سمع وهذا سمع، هذا يفهم الكلام العربي وهذا يفهم الكلام العربي، لكن هذا أقبل على الله عز وجل وطلب الهدى فهداه الله عز وجل، وذلك طلب الشرف والعلو ورفض أن يحيد عن مذهب آبائه، فلم يقبل دعوة الله عز وجل. وإلا السمع عند الجميع، لكن هذا السمع وهو سمع الفهم وسمع الإجابة لم يتطلبها ولم يرضها، بل بعد عنها ونفاها الله عنه. فيقول الله سبحانه وتعالى ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع فهم، ولو أسمعهم سماع فهم على هذه الحالة لتولوا ما استجابوا. هذه الآية قد تكون عبوسة على بعض الناس، لكن هذا هو المعنى المراد والصحيح من معنى الآية. فهنا قال صم، أي أنهم لا يستجيبون استجابة فهم وإذعان، وإلا معهم الآذان. بكم لا ينطقون بحق ولا يتكلمون بحق، الأبكم الذي لا يتكلم. عمي عن الصراط السوي، ولم يعرفون أن هذا هو الحق، لكن لما كان رؤيتهم للحق لا تنفعهم ولا يتبعونها جعلهم الله عميا، فقال صم بكم عمي، فإذا الصمم والبكم والعمى هذه من صفات القلوب، فقلوبهم ليست حية فلا تقبل العلم ولا تقبل العمل. فالصمم والبكم والعمى جعلها الله من صفات قلوبهم، فقلوبهم ميتة، ففيها الصمم وفيها العمى وفيها البكم. وصفهم الله عز وجل قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ليس لهم عقل يتبعون الهدى. وهذه صفة كل كافر، وهذه صفة كل كافر. اقرأ هذه الآية معناها شرحا. من أمركم؟ قال فلان. قال راعي ضأن والله. هذا الشاهد أن شبهه براعي الضأن. قال وما يدريك لعل الدائرة تكون عليك. إيش ينفعك حينئذ طلع الأطفال والأسجان؟ قال راعي ضأن، أي لأن الضأن كثرة ملابستها في الراعي، هكذا يقولون والله أعلم بذلك، أنها تحمق صاحبها تجعله لا يتبصر بالحق، من يريد كذا ويأخذ إلى مهاجم. قال هذا والله لا يدري، أحمق إلا ما كان يفعل. هذا الشاهد رادقون أن الله عز وجل قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الله سبحانه وتعالى ما شبه، يعني ليس بالضرورة التشبيه أن يكون بالضأن، إنما هو بسائر الحيوانات. الله عز وجل يقول مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، بالذي لا يسمع شيئا. الذي لا يسمع هي الحيوانات عموما، إن كانت أو بطن أو ضأن، لكن هم ركزوا على الضأن. نعم. وقال الشاعر أطفح أن يراعي الضأن يأخذ ما لا يريد. Thank you. تنتفع بشيء جاز أن تنفيه عنه. إذا قلت فلان لا يسمع بمعنى لا ينتفع ولا يستجيب، تأتي بفلان وتراه ينصح فلان يكثر النصح له، تقول فلان لا يسمع، هذه معنى لا يستجيب، لا بمعنى أنه لا يسمع كلامك، بمعنى أنه لم يقع على أذنه ذلك الكلام، لا، وقع في أذنيه تلك الكلمات، لكن لما لم يستجب شبه بمن لا يسمع على الإطلاق، تقول فلان لا يسمع، هذا معروف اللغة. نعم. فلما تقرر لابد من كسبها من الحواس، يرد نحو العقل هذه العلوم إنما تأتي عن طريق هذه الحواس. ليه قال هذه الحواس؟ لأن من العلوم ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب المؤمن، ومنه ما يكون عن تجربة، ومنه ما يكون عن طريق الحواس. فالذي يكون عن طريق الحواس هذه العلوم هي التي تسمى العقل فينتفع الإنسان بها، فما كان عن غير ذلك قد يسمى علما وقد يسمى فهما وقد يسمى فقها. اقرأ. بعد أن ذكر الله عز وجل بقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يقل الله سبحانه وتعالى كلوا من الحلال الطيب، إنما قال من طيبات، لأن الحلال أذن الله للناس جميعا فيه، والحلال إنما أحل ليستعان به على العبادة، فمن لم يستعن به على العبادة فلا يحل له. فلما بين الله عز وجل ووضح أن ما في الأرض حلالا لمن أطاعه ذكر للمؤمنين الجانب الآخر، قال كلوا مما في الأرض، وقد بينا لكم أنه حلال لكم، لكن ما في الأرض منه ما قد يكون خبيثا ومنه ما قد يكون طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات ليس بمعنى المستلد المستطاب، جزء من معناه صحيح، فليس بمعناه الحلال وإلا يكون تكرارا، إن الله عز وجل قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فدل على أن الطيب غير الحلال، أمر آخر. ما هو؟ الذي يعود على النفس والجسد بنفع، فما لا ينتفع به يضره فليس بطيب. واضح هذا؟ والله عز وجل يقول للمؤمنين كلوا مما في الأرض، كلوا من طيبات ما رزقناكم مما ينفعكم ويعود عليه بنفع لا يضره، فدل أن كل ما في الأرض كل ما رزقه الله لعبده الرزق، نقال كله من طيبات ما رزقناه، الرزق أعم من أن يكون قوتا، الرزق في مصطلح الشرع أعم من ذلك، لأن الصحة رزق من رزق الله، و وطاعة الأبناء والزوجة والخدم رزق من رزق الله، وعدم وجود ما يعاكس وما يكون مشقة عليك في دنياك رزق من رزق الله. فالرزق يعم المعنى ويعم الحس ويعم القوت ويعم اللبس ويعم العافية والستر، وكل هذا من رزق الله، كل هذا من رزق الله. فما كان مأكولا نص الله عليه، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فمن كانت له دراهم أراد شراء فان يشتري ما شاء من المأكول إذا كان طيبا، واضح هذا؟ وإذا أراد أن يأخذ من أرض الله فليأخذ من أرض الله ما كان